ها؟ المطر الشديد؟ سبحان الله. نقولت ايه؟ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا في الفروع التي ذكرها المؤلف بعد كلامه عن القراءة والعرض. قال فرعون: اختلفوا في صحة سماع من ينسخ، يعني حال نسخه، يعني حينما يكون في المجلس ينسخ، فهل يعتد بسماعه وقت نسخه؟ يعني بطبيعة الحال الذي ينسخ ينشغل بالنسخ عن السماع، فهل يعتد حينئذ بسماعه وهو ينسخ؟ أو إسماعه، يعني يسمع يعني يروي وهو إيه؟ ينسخ. إذن هو إيه؟ ينشغل بأمرين في وقت واحد، إما السماع والنسخ أو الإسماع والنسخ. فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرايني، وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت، يعني في مثل هذا لا يقول إيه؟ لا يقول إيه؟ سمعت ولا حدثنا، يقول إيه؟ حضرت، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. وجوزه موسى ابن هارون الحافظ، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. قال أبو حاتم، يعني ابن حبان، أبو حاتم هنا مش الرازي، ابن حبان: كتبت حديث عارم، لا يبقى أبو حاتم الرازي، كتبت حديث عارم وعمر ابن مرزوق. انت عندكم فين الكلام كده صح؟ كمل. كتبت حديث عارم وعمر ابن مرزوق، انا مش عارف يعني ايه علاقة دوت بالموضوع. وحضر الدارقطني وهو شاب، ده كلام مستأنف، يعني كلام آخر. الرازي عارف، لكن عارم ابن حبان لا يدرك عارم ولا يدرك عمرو بن مرزوق، ازاي لكن إذا قال كتبت حديث يعني أحاديثهم من طريق أشيل المطر لا مش قصة عليه، قصة المطر يوطي. ممكن يكون هنا يقصد أبو حاتم الرازي، أبو حاتم ابن حبان، وقوله كتبت يعني أحاديثهم بإسنادي إليهم يعني، وليس معناه أنهم يروي أنه يروي عنهم مباشرة. قال وحضر الدارقطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدارقطني ينسخ جزءا. طبعا ده مثال لا يقاس عليه، لأن الأفزاز وأهل البراعة ليس بالضرورة أن يكون ما ينسحب عليهم ينسحب على كل الرواة، كما تكلمنا قبل ذلك في مسألة سماع الصغير وكذلك رواية الصغير. فليس كل من تأهل في سن صغير معناه أن كل من كان في سنه يمكن له أن يروي مثله أو أن يسمع مثله. قال والدارقطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، يعني أنت تسمع من الشيخ وتنسخ في نفس الوقت، فلا يصح هذا الايه السماع. فقال يعني الدارقطني فهمي للإملاء بخلاف فهمك، يعني أنا أنت مزاي. فقال له كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني 18 حديث، وهو بإيه؟ مشغول بالنسخ. طيب ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه والله أعلم. طبعا هذا المثال ليس بالضرورة أن ينسحب على كل الناس. وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزدي رحمه الله تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع، يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طبعا ده بيرجع إلى كون الإمام مزي وأمثاله بيكون أدمن هذه القصة هذه القضية. يعني أنا كنت مرة بقرأ على الشيخ الزيات رحمه الله، والشيخ زيات كان في التسعين يعني، أنا قرأت عليه قبل أن يموت بعام تقريبا، وكان يعني نايم على السرير ويروح ويشخر كمان، وأنا بقرأ أول ما أغلط يصلح لي. فدوت يعني فضل من الله، ليه رجل أثنى عمره في هذا الجانب من العلم، فبطبيعة الحال بيكون عنده يقظة فيه وتنبه. قال ابن صلاح وكذلك التحدث في مجلس السماع، يعني الانشغال بغير الايه بغير الحديث. وما إذا كان القارئ سريع القراءة، أو كان السامع بعيدا من القارئ، أو كان في مطر مثلا يستمع حاجة، يعني كل دي ايه امور وردة. ثم اختار يعني بالصلاح ان يغتفر اليسير من ذلك، يعني اذا خفيت عليه كلمة او كلمتين ها هذه الامور يتسامح فيها ولا يتشدد، ومن الممكن ان يأخذها ممن بجواره في المجلس. وانه اذا كان يفهم ما يقرأ او يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله، يعني بعد ما ينهي الكتاب قراءة على الشيخ وما اعتراه من هذا النقص، إما انشغال بنسخ أو بسماع أو بكلام أو بنحو ذلك، ينبغي عليه بعد أن ينتهي من قراءة الكتاب يطلب من الشيخ أن يجيزه، فهذه الإجازة تجبر النقص الواقع في السماع أو في العرض. قال هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم طبيعي، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا، واضح. ولا يشتغلون بمجرد السماع. وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. واضح؟ طبعا احنا قلنا قبل كده ان المتأخرين تساهلوا في مسائل التلقي عموما، تساهلوا في مسائل التلقي، لان الغرض عند المتأخرين هو ابقاء سلسلة الاسناد، وإلا فلو اعطيت اجازتك للاطفال او غير المتأهلين فهذا لا يؤثر اصلا، لا يؤثر في صحة الحديث او عدم صحته، لان الحديث ان كان صحيحا فهو صحيح بغير هذه الاجازة، وان كان ضعيفا فهو ضعيف بغير هذه الاجازة، وتلك الاجازة لا تؤثر في تغيير الحكم على الحديث، لان الاسانيد يعني التي ينبني عليها الحكم على الحديث صحة وضعفا انقضى امرها من القرن الثالث، اما الاسانيد بعد ذلك فهي مسألة شرفية يقصد منها ابقاء سلسلة الاسناد ليس اكثر. قال: وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي انه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب فقال: لا تزجروهم فإنا سمعنا مثلهم، يعني حال من بعضهم. وقد روي عن الامام العالم عبد الرحمن بن مهدي انه قال: يكفيك من الحديث شمه. وكذا قال غير واحد من الحفاظ، اختلفوا في تفسير هذه الكلمة، منهم من فسرها بنحو ما استشهد به ابن كثير، يعني اذا كنت في المجلس فحضورك للمجلس ومعرفتك بمجلس السماع ومعرفتك بالحديث التي القيت في المجلس اجمالا يكفي في ان تحصل على الاجازة او الاذن برواية ذلك. ومنهم من قال في معنى قول المهدي هذا يكفيك من الحديث شمه هو ما اعتاد عليه المحدثون من انهم كانوا في مجالس المذاكرة اذا ذكروا الحديث يذكرون طرفا منه، يقول حديث الشفعة، حديث المسيء صلاته، حديث سقيفة بني ساعدة او حديث السقيفة، فيكتفون بطرف من الحديث او بلقب له يشير الى باقي الايه الحديث، فهذا وإيه شم الحديث مش هروين يعني. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملي، المستملي ده اللي هو كان يبلغ عن الشيخ، كان طبعا هناك مثلا ألوف مؤلفة يجلسون في المجلس يسمعون هذا الشيخ الذي يحدث، ما كانش عندهم ميكروفونات طبعا ولا مكبرات صوت، فكان الشيخ مثلا يجلس وبعد مثلا 20-30 متر واحد يسمع الناس ما قاله الشيخ، وبعدها 30-40 متر واحد يسمع من المسمع الاول فيسمع من وراءه، وهكذا يعني مبلغ يعني، ودي بينبني عليه احكام في الرواية هتأتي. قال: وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس أي العدد الكثير بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملي في الأماكن المرتفعة، يطلع كده فوق البيوت أو على المنابر، ويبلغون عن المشايخ ما يملون، يسمع من الشيخ وهو إيه يبلغ الناس، والمستملي الآخر يسمع من المستملي الأول ويبلغ الناس، فيحدث الناس عنهم بذلك. يبقى الناس سمعوا الشيخ ولا سمعوا المستملي؟ سمعوا المستملي. طب ازاي بيروا عن الشيخ؟ هو ده المسألة المتعلقة بهذا، يعني الواقع الحال يقتضي ان هو يروي عن المستملي عن المستملي عن المستملي عن الشيخ، صح ولا لا؟ الواقع انهم ان الرواة كانوا يكتفون بسماعهم من المستملي فيروون ما سمعوهم من المستملي عن ايه الشيخ، ولا يكون المستملي بينه وبين الشيخ. هل هذا جائز ام لا؟ ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام، يعني كأنه يقول ان هذا جائز، جائز ان يروي من سمع المستملي ان يرويه عن الشيخ مباشرة ولا يذكر انه اخذه عن طريق المستملي. وحكى الاعمش انهم كانوا في حلقة ابراهيم يعني النخعي إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة ابن عامر وجابر ابن سمرة وغيرهما، وهذا هو الأصلح للناس. وإن قد نزع وإن قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس، يعني الأصل إنك تستثبت من الرواية ومن كل لفظة فيها، لكن تسامح الناس في هذا، لأنه إذا سأل من بجواره فالغالب أن من بجواره سمع لفظة الشيخ، ولو أخطأ فسينبهه الذين يجلسون معه. قال ويجوز السماع من وراء حجاب، ذكرنا هذه المسألة في اللقاء الماضي، يجوز السماع من وراء حجاب، يعني ليس يشترط أن ترى بعينك الشيخ المسمع، بل يكتفي أن تتيقن وتتحقق من أن هذا الصوت الذي تسمعه هو صوت ذلك الشيخ، الشيخ الفلاني فلان ابن فلان، بدليل أن الصحابة كانوا يسمعون من أمهات المؤمنين، وكذلك التابعون كانوا يسمعون من أمهات المؤمنين من وراء حجاب، ويروون عن عائشة وعن حفصة وعن أمهات المؤمنين من وراء حجاب. قال ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين. قال واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم، يعني إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم، أو حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقال بعضهم عن شعبة، طب ايه وجه الشاهد، يعني ايه وجه الاستشهاد بالحديث؟ يعني انك تعتد بسماعك لصوت المؤذن وان لم ترى المؤذن بعينك، لمجرد ان تتحقق بانه فلان المؤذن، واضح؟ فتبني على هذا الاحكام المتعلقه بالاذان والصلاه. وقال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا. قال وهذا عجيب وغريب جدا، يعني هذا من تشدد شعبة رحمه الله تعالى، وهذا عجيب وغريب جدا إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك. مسألة ثانية، وإذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس، يعني المحض. ما أقولك، يعني المنع المحض المجرد الذي ليس عليه دليل، دي مسألة ثانية. مسألة إيه؟ إذا فعلا سمعت من الشيخ أو الشيخ أسمعك بالفعل وربما أجاز لك الرواية ثم بعد ذلك رجع عن تلك الإجازة أو أسمعك وقال لا تروي عني، فهذا ليس من حق الشيخ، بل لك أن تروي ما قد سمعته من الشيخ أو قرأته عليه أو أجازك به حتى وإن هو منعك بعد ذلك أو رجع عن ذلك، لأن الإسماع والإقراء والإجازة هذا شيء خرج من عهدته أصلا، لم يعد ملكا له، فكيف يرجع فيه وهو يرجع عن شيء لا يملكه؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك ونحن ذلك ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس، يعني المنع المحض المجرد، أو أسمع قوما فخص بعضهم، شوية دول يروا عني ودول ما يروش، فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه حتى وإن منع ذلك. قال ولا التفات إلى قوله، وقد حدث النسائي عن الحارث ابن مسكين والحالة هذه، وأفتى شيخ أبو إسحاق الإسفرايني بذلك. احنا قلنا قصة الحارث ابن مسكين مع النسائي، كان في بينهما مشاحنة، وهو عند النساء ثقة وهو ثقة بطبيعة الحال، فكان النساء يختبئ خلف جدار يسمع الحارث ابن مسكين أو يسمع القارئ الذي يقرأ على الحارث ابن مسكين والحارس يمنعه أصلا من حضور المجلس، ثم صار يحدث عن الحارس المسكين. وتجد في سنن النسائي الإمام النسائي يقول لي حدثنا أخبرنا الحارس ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، قراءة عليه وأنا أسمع، لأنه لم يكن يحضر مجلسه، لأنه لو رآه الحارس في مجلسه لمنعه ولا أخرجه من المجلس. ومع ذلك اعتد العلماء بمثل هذا السماع. كده ايه، خلصنا ما يتعلق بالسماع والايه والعرض، وهنخش بقى في الإجازة وما يتبع ذلك من مسائل. نكتفي النهارده بهذا القدر عشان ايه اللي عايز يعني يطلع في المطر يلحق. قلتم في لقاء سابق لا يؤخذ علم الجرح والتعديل إلا من العلماء المعتنين به، لكن في كتاب التنكيل لشيخ المعلم رحمة الله عليه ذكر راويا قال عنه الإمام أحمد شيخ ثقة من الثقات المأمون، واحتج به البخاري ومسلم، فقال المعلم فمثله يقبل منه الجرح والتعديل، يعني إذا وثق أو جرح. فهل أي راوي ثقة يقبل منه؟ لا طبعا. لما نيجي نأخذ من كلام أهل العلم قاعدة لازم نشوف سياق الكلام. هل الشيخ المعلمي قال هذا الكلام في سياق راوي مثلا وثقه أحمد وضعفه هذا الرجل فقبل هذا التضعيف أو العكس؟ لا، في الغالب أنه راوي لم يتكلم فيه لا بجرح ولا تعديل سوى هذه المقولة التي جاءت عن هذا الراوي اللي هو أشار إليه السائل. فإعمال هذا القول أولى من إهماله. لا، لكن إذا كنا في سياق علماء الجرح والتعديل واتفقوا على قول، أو قال إمام منهم كأحمد كابن معين كالبخاري قولا في راوي، ثم وجدنا واحد ليس من المعروفين بالكلام في الجرح والتعديل قال قولا بخلاف قول هؤلاء الأعلام، بطبيعة الحال العلماء لا يعرجون على هذا القول ولا يلتفتون إليه. قالوا توثيق ابن حبان لمن يعرفهم من أقوى التوثيق، والسؤال كيف أعرف أنه يعرفهم؟ هو أصلا دوت مبني على معرفتك أصلا بمنهج ابن حبان. ابن حبان في كتاب الثقات يوثق طوائف كثيرة، يوثق أقوام لا يختلف في ثقتهم، لا يختلف في ثقتهم زي رجال الصحيحين وكذا، ويوثق أيضا رواء لم يسبق هو إلى توثيقهم، ويوثق أقواما هم عند أهل العلم ضعفاء أو مجاهيل. وبخصوص المجاهيل هو معروف عنه التساهل في توثيق المجاهيل، حتى إنه لا يذكر الرجل في كتاب الثقات ويقول لا أعرفه ولا أعرف أباه، يعني هو نفسه يصرح بهذا أنه لا يعرفه ولا يعرف أباه. فحينما نقول ابن حبان إذا وثق من يعرفهم، ظاهر الكلام أنه من لا يكون مجهولا، لكن أنا لا أفهم كلام قائل هذه العبارة، أنا قرأتها لكن أنسى ناسي من اللي قالها بالضبط. إنما شيخ المعلمي إنما يقصد المعلمي حينما قال هذا الكلام شيوخ ابن حبان وليس كل راوي، لأن ابن حبان له شيوخ لا يعرف فيهم توثيق سوى توثيق ابن حبان، وبطبيعة الحال ابن حبان يعرفهم وقد روى عنهم في الصحيح، وهو من أعلم الناس بهم لأنهم من شيوخه. فهؤلاء بطبيعة الحال توثيق ابن حبان لهم معتبر، ولا يعتبر من التساهل المعروف عنه في توثيق من هم فوقهم في الإسناد أو في الطبقات. لكن غالب أن هذه العبارة خرجت من هذا المعنى أنه إذا وثق مشايخه الذين يعرفهم وعنده خبرة بهم ودراية فتوثيقه لهم معتبر. أخ لتوجيه طيب يقول اعتقد انه يوجد استشهاد اخر من حديث ابن ام مكتوم حتى يؤذن ابن ام ايه مكتوم، حيث إن طبعا ابن ام مكتوم كان كفيفا لا يرى رضي الله عنه، قال حيث انه لا يرى الفجر، وبالطبع انما يؤذن باعتبار ايه من يطلعه او يخبره بان الفجر قد ايه طلع، واضح، وهو انما يعتمد على ايه صوت ذلك الذي اخبره بأن الفجر إيه طلع وإن لم يكن رأه بنفسه. كلام جميل، جزاك الله خيرا. واحد من قصة الجمل التي ذكرتها هل تعد من المزاح بالكذب؟ والله ما قالوها النهاردة يعني. كتاب المسند الجامع لدكتور بشار عواد واخرين هو مطبوع في مؤسسة الرسالة، اللي عايزه هتلاقيه في مؤسسة الرسالة، معرفش نسخه خلصت ولا لا. كتاب الارشاد الخليلي له طبعتان، طبعة دار الرشد 3 مجلدات ومليئة بالاخطاء، وطبعة اخرى نسيت المكتبة في مجلد هي اجود. ها لا مش الفكر. واحد بيقول هل يجوز ان اقلد في التحقيق يعني في تمييز الاحاديث الصحيحة والضعيفة؟ طبعا اذا لم تكن انت متأهلا لا يسعك الا التقليد، اما ان تكون عندك الالة التي بها تعرف الصحيح من الضعيف واما لا، فان لم تكن عندك هذه الالة فترجع الى ايه اهل الاختصاص واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، ده امر طبيعي يعني. والاخ بقى سمالي بقى الشيخ فلان ولا الشيخ فلان، كل الشيوخ حلوين وكلهم كويسين، لكن انت يعني انظر في من تعتقد فيه العلم والدين واجعله حجة بينك وبين الله عز وجل في هذا الجانب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله.